إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله أوقاتكم حجاج بيت الله الحرام، وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل. حديثنا في هذه الحلقة سوف يتناول فضيلة من الفضائل العظيمة التي يحتاج إليها في كل وقت ويحتاج إليها في موسم الحج بشكل أخص، إنها الصدقة. هذه الكلمة المحببة إلى النفوس، هذا المعنى الذي تشرئب إليه الأعناق ويطمح إليه كل أحد، حتى إن النفس لتذهب حسرات إذا لم تتمكن من ممارسة هذه الفضيلة. ذلكم أن الصدقة تعبير عن الاعتراف بنعمة الله تعالى وفضله على العبد، وتعبير عن المودة للمؤمنين، وشعور بالخيرية حينما يجد الإنسان نفسه صاحب اليد العليا ويجد نفسه نافعا مباركا مؤثرا. ولهذا فإن موسم الحج يفتقر إلى كثير من صور الإحسان والصدقة، ذلك أن الناس يتجشمون المشاق ويتكلفون في سبيل الوصول إلى بيت الله الحرام، ومنهم من تنقطع به النفقة، ومنهم من لا يحسن التدبير، ومنهم من لا يتصور الأمر كما هو، فربما ذهب ما بأيديهم والتفتوا إلى إخوانهم ليمدوا لهم يد العون. لأجل ذا كان العرب في جاهليتهم يفتخرون بالإحسان في الموسم، حتى إنهم لا يحملون الكل ويطعمون الطعام ويسقون الحاج، بل قد كان كفار قريش في الجاهلية ربما أخلوا مساكنهم ومنازلهم للوافد إلى بيت الله الحرام. أيها الإخوة، الصدقة من محاسن الأعمال ومن أفضل القربات، وقد ذكر الله تعالى في كتابه أصلا عظيما، فقال سبحانه وبحمده: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فجعل الله تعالى هذه الأمهات الثلاث من أمهات الأعمال الصالحة التي يتناجى فيها الناس، وأنه لا خير فيما سواها. فتناجي الناس وتسامرهم فيما بينهم في غير هذه الثلاث لا خير فيه، إلا من اشتغل بأحد هذه الأبواب الثلاث، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فابتدأ بالصدقة. والصدقة هي مد يد العون إلى الآخرين، سواء كانت على سبيل الصدقة الواجبة التي هي الزكاة، فقد قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. فهذه صدقة واجبة تلزم كل من ملك نصابا وحال عليه الحول بشروطها المعروفة. وهناك صدقة مستحبة، وهي أن يبذل الإنسان فضل ماله لمن يحتاج إليه، فمن كان له فضل مال فليجد به على من لا مال له، ومن كان له فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له. وقد ندب الناس إلى هذا منذ بدء الإسلام. فهذه الصدقة من أعظم أبواب الدين، ومما ينبغي أن يتناجى فيه المسلمون ويجتمعون لأجله ويكونون لغرض تحقيقه الجمعيات المختلفة. أما الباب الثاني فهو المعروف وهو نشر العرف الصالح الذي دل عليه الشرع من الخير والهدى والتقى والعفاف وغير ذلك مما يرشد مسيرة المجتمع ويحفظ سيره من أن ينحرف يمنة أو يسرة. أما ثالث هذه الأبواب فهو الإصلاح، الإصلاح بين الناس ورأب الصدع الذي يحصل بسبب المشاجرات والخلافات. ولما عد الله تعالى هذه الثلاث وضمن فيها الخيرية بين ما يترتب عليها إذا اقترنت بها نية صالحة، فقال سبحانه وبحمده: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أي أن هذه الثلاث بحد ذاتها من المكرمات، فإذا انضمت إليها النية الصالحة استحالت قربة وعملا صالحا ينفع صاحبه يوم القيامة. ولو أنه اقتصر عليها في الدنيا دون نية صالحة لكانت محمدة له ومكرمة، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أشراف قريش في الجاهلية كان يحمل الكل ويقري الضيف ويطعم الطعام، وهو عبد الله بن زيد بن جدعان، فقالت: يا رسول الله، هل نفعه ذلك عند الله؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أي أنه إنما نفعه ذلك في الدنيا بسعة الرزق والصحة في الأبدان والذكر الحسن، أما ما لم يرد به وجه الله فإنه لا ينفع صاحبه، لقول الله تعالى عن المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن موسم الحج أيها الكرام فرصة للبذل والعطاء وسقي الحاج وإطعامهم وإيوائهم وبذل المعروف لهم. والواقع أن مفهوم الصدقة في الإسلام مفهوم واسع لا يختص فقط في الأمور المادية، بل إن الصدقة أوسع من ذلك، حتى إن أبا ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل، فقال: إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيل الله. قال: أرأيت إن لم أطق، يعني الجهاد، فنقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر فيه صدقة متعدية، فقال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق، تعين صانعا أو تصنع لأخرق، أي من لا يحسن. فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قصرت عن ذلك؟ قال: تكف شرك عن الناس فإن هذا صدقة منك على نفسك. أرأيتم أيها الكرام كيف أن مجرد كف الأذى عن الناس كأنما هو بمنزلة الصدقة من الإنسان على نفسه، فهكذا تتناول الصدقة أن تكون صدقة ذاتية، وتتناول الصدقة صورا أيضا من الأعمال الصالحة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة. فتحميدة صدقة، وتكبيرة صدقة، وتهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتعين الرجل فتحمل متاعه صدقة، وتغيث الملهوف صدقة. وذكر بأبي هو وأمي صورا من صور النفع الذاتي والمتعدي، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. هكذا ينشئ الإسلام في نفس المؤمن هذا الحس الإيجابي على نفسه وعلى الآخرين. وقدم مرة أو جاء مرة بعض فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكين له، فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني أنهم فاقون في باب ليس لنا فيه مدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم غيركم؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال في كل تحميدة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وذكر لهم خصالة. ثم لم يلبثوا أن عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله قد سمع إخواننا من أهل الدثور، والمقصود بأهل الدثور أصحاب الغنى والثرى، بذا فعملوا مثل عملنا. فقال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وبالجملة فإن منزلة الصدقة في الإسلام عظيمة، ولما ذكر الله تعالى أطباق المؤمنين في سورة الأحزاب وبقوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ذكر فيهم والمتصدقين والمتصدقات. أيها الكرام، أيتها الكريمات، الواقع أن الصدقة لها آثار عظيمة، لها آثار على المرء في خاصة نفسه، ولها آثار على أهله وذويه وبنيه، ولها آثار في الدنيا، ولها آثار في الآخرة. وذلك أن المرء المتصدق ينزع من نفسه آفة الشح، فإن الإنسان إذا اعتادت يده على البذل والعطاء وصارت سحاء بالخير تخلص من هذا الخلق الذميم الذي هو خلق البخل والشح، وصارت هذه الأمور المادية بين يديه إنما هي لعاعة من الدنيا تأتي وتذهب، فعوفي من التعلق بالدنيا والشح عليها. فهذه لا ريب منقبة عظيمة وفائدة كبيرة. ثم إن الله تعالى أيضا يدفع عنه بسبب صدقته من البلاء والآفات ما لم يكن له في الحسبان، فإن من أسباب استدفاع البلاء والأذى أن يتصدق الإنسان، فتكون صدقته تلك شافعة له عند الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. وقد توسل بعض الناس بأعمال سبقت لهم، فكان ذلك سببا في نجاتهم، من ذلك الثلاثة نفر الذين حدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم انطبقت عليهم صخرة وهم في غار فذكروا صالح أعمالهم، وكان أحدهم قد استأجر أجيرا ثم ذهب ولم يوفه حقه، فنماه له حتى صار له قطيع من الغنم وأداه إليه بعد ذلك، فكان ذلك سببا في انفراج الصخرة عنهم. وهكذا يفرج الله الكروبات بفضل الصدقات. وكذلك في الآخرة، جاء في الحديث أن المرء تحت ظل صدقته يوم القيامة. فالله الله، معشر حجاج بيت الله الحرام، لا تحقروا من المعروف شيئا، ولو أن تلقوا إخوانكم بوجوه طلقة بشوشة، وعودوا إلى أهليكم وأنتم تحملون هذا المعنى، معنى البذل والعطاء والصدقة وسد الفاقة والحاجة وإغاثة الملهوف وإعانة الضعيف، فإن هذه صدقات يبقى لكم برها وغنمها إلى أن تلقوه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا لما فيه صلاح أمورنا، والحمد لله رب العالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.